بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. كنا انتهينا من الكلام على وجوه الاتفاق والاختلاف بين الحسبة والمظالم والقضاء. فاتكلم على شبهات حول الحسبة. هو طبعا استفاد يعني معظم البحث ده من كتاب اسمه شبهات حول الحسبة لإله ظهير, إحسان إلهي ظهير. فبيقول هناك مجموعة من الشبهات حول الحسبة هو هيتكلم عليها ويرد بالتفصيل, لأن يعني حتى كلامه لا يحتاج لشرح. يعني كلامه هو يعني كلام جيد ولا يحتاج إلى شرح. المهم إن هم في بعض الناس قالوا إحنا يعني عايزين يتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لبعض الأمور اللي عرضت ليهم. زي إيه مثلا؟ قالوا إن إحنا لما نحتسب على الناس نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر فهذا يعارض الحرية الشخصية, يعارض الإيه؟ الحرية الشخصية. وبعض الناس بيقول لا, إحنا نترك الناس وشأنهم, ما نتدخلش في شؤونهم الخاصة, نأمرهم بالمعروف وننهيهم عن المنكر, واخد بالك؟ ده يتعارض مع الحرية الشخصية اللي هي ثابتة في الإسلام. وبيقول لك ما ربنا قال لا إكراه في الدين, فأنت عايز تكره الناس ليه؟ على أن يفعلوا بأمور من الدين. أنت خلاص ربنا قال لا إكراه في الدين, كل واحد إيه عنده حرية شخصية. هو هيجيب على هذا من وجوه, بيقول لهم أن الحرية دي مزعومة مش موجودة أصلا. يعني هذه الحرية اللي أنتوا تتكلموا عليها هي غير موجودة أساسا. تعالى نشوف مشارق الأرض ومغربها, كل الدول فين الحرية اللي فيها؟ حتى في الأنظمة الغربية اللي بتدعي أن لها إيه عندها حرية والكلام ده كله, واخد لك كل واحد منهم بيطالب بالخضوع للقوانين والأعراف السائدة في بلاده. في أي مكان, في أي مكان ينزل فيه في قوانين بتقيده, واخد لك. فهو أيضا حد مثلا يقدر يعبر إشارة المرور وهي حمراء مثلا بالسيارة, ما دي مش حرية شخصية, يعني هو ايه قيد, واخد حضرتك. مثلا لو انت عندك مال وملكت مال وهكذا, واخد لك, ممكن تبني بيت بالامور انت عايزها, ولا في ضوابط لبناء البيت بعدد الطوابق وبرخصة والكلام ده كله. فهو بيقول لك يعني مش عملية الحرية, لا ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة ان تعمل اللي انت عايزه في اي مكان في اي وقت باي طريقة, لا في اي مكان. حتى الدول غير الاسلامية في قيود وفي ضوابط بتضبط حتى تصرفات الاشخاص. فانا عايز اقول ان حتى عندنا يعني هنا في مصر, عشان لا يفهم الكلام ده خطأ, ان القوانين عندنا القوانين دي نوعين, قوانين شرعية وقوانين ادارية. قوانين الشرعية اللي هي يجي فيها نصوص من قانون السنة, ما ينفعش اطلع قانون يخالف هذه القوانين, الحكم به كفر وفسق وظلم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى. اما القوانين الادارية اللي هي تنظيم مصالح الناس وشغلها واخد لك, القوانين دي قسمين, منها ما يتعارض مع الشريعة ومنها ما لا يتعارض مع الشريعة. فلو هي لا تتعارض مع الشريعة تحترم كالقوانين الشرعية, تحترم ولا تخالف. لو هي تخالف الشريعة فلا قيمة لها. يعني مثلا الجمارك دي مخالفة للشريعة, ليس في المال حق سوى الزكاة ولا سوى الزكاة, ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالضرائب دي أو المكوس أو الجمارك والكلام ده كله محرمة في الشرع. طب الضرائب دي ممكن الحاكم يفرضها بس بضوابط معينة, لما يكون في حالة حرب وما عندوش كفاية ان هو ايه انه يجهز الجيش, فممكن يفرض ضرائب على الاغنياء وهو منهم, هو يبدأ بنفسه كمان, واخد بالك. لكن ان الضرائب تفرض على الغني وعلى الفقير وعلى المحتاج وغير محتاج وعلى كل الناس في حالة سلم وفي حالة حرب, ده مش دي مكوس, اسمها مكوس غير جائزة. فدي قوانين مخالفة للشرع, واخد بالك. لكن احنا بنتكلم على لو في قوانين ادارية, يعني مثلا ارتفاع عدد الطوابق مثلا في المنازل دي بتحسب بطريقة بس يعني عشان الإنارة والإضاءة واخدلك والهواء والشمس وكلام ده كله دي لصالح الناس. فهذه قوانين مثلا تحترم، المرور مثلا للحفاظ على صحة وسلامة الناس. لكن طبعا المخالفات المبالغ فيها كده، لكن احنا مثلا قوانين المرور انك تقف عند الإشارة كذا وكذا، فدي قوانين للحفاظ على سلامة الناس تحترم، واخدلك. فده بس حبيت انبه، هو الشيخ غرضه ان مفيش حرية شخصية مطلقة حتى عند الغرب، يعني كل حريتك مقيدة حتى بالقوانين وإن كانت إدارية. فهو بيقولهم فين بقى الحرية الشخصية إنك تعمل اللي أنت عايزه؟ طب أنت تقيدت حتى بقوانين غير شرعية في البلاد اللي بتدعي الحرية الشخصية، فبالأولى أن تتقيد بالقوانين الشرعية. ده إيه يعني محصلة إيه الكلام اللي هو الرد عليه. وكده بيقوله تعال نشوف إيه هو المفهوم الإسلامي، واخد لك إيه هو المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية. الحرية الشخصية اللي منحها الإسلام للعباد إنه أخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد كده، إن هي إن يعبدك صح، واخد بالك. زي المثل اللي عبر عنه القرآن، ضرب الله مثلا، والله جل ضرب الأمثال دي لتفهيم الناس، رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد مملوك لعدة أشخاص، يعني إيه يعني مشترك بينهم، يعني ده مثلا اشترى تلت وده تلت وده تلت مثلا، ها، فهو مشترك بين عدة أشخاص، فهو بيخدم التلاتة. فهذا الرجل لا يستطيع، العبد لا يستطيع أنه يرضي الإيه التلاتة اللي بيملكوه، ده ليه انطباعات وده ليه ميول وده ليه شيء بيحبه وده شيء بيكره، فصعب أنه إيه، وكمان هو مشتت بينهم، ده حالا يطلبه عشان يقضي له مصلحة، ممكن التاني يكون عايزه في نفس الوقت مش عارف يروح فين، واخد بالك. فايه توصل لك الشخص ده مشتت بين الايه بين التلاتة. طب رجل سلما لرجل، يعني عبد مملوك لرجل واحد، فهذا الرجل لا يكلفه فوق طاقته، واخد بالك، وعرف مداخل ومخارج هذا الشخص فاستطيع ان هو يرضي سيده. واضح كده. هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن يعبد آلهة متعددة ويعبد الأصنام ومن يعبد الله عز وجل. فاللي بيعبد آلهة متعددة لا يستطيع أنه يرضيهم، واخد بالك، ومشتت بين هذه الآلهة، واخد بالك. هل هذا يستوي مع من يعبد الله عز وجل وحده، واخد بالك، لا يكلفه بما لا يطيق ويرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه إن أخطأ، واخد بالك. يجي إيه شوف الآية، ضرب الله مثلا، واخد بالك، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، خالص للرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون هذا مثلا. الحمد لله أننا متعبدون لله وحده، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون هذه الأمثال ولا يتفكرون فيها. فالمقصود أن حريتك الشخصية، أن رب سبحانه وتعالى أنت معبد لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، واخد بالك، وهذه إيه؟ ها؟ هي كمال العبودية لله عز وجل وكمال الحرية الشخصية. فهذه الحرية الشخصية اللي هي مقصودة في الإسلام. يقول المطلوب في الإسلام أن يتحرر العبد من كل من سوى الله عز وجل، يصير عبد الله عز وجل منقادا مطيعا مستسلما لله عز وجل وحده. الله عز وجل هو المالك، هو المدبر، واضح كده. في بقى هم استدلوا بآية لا إكراه في الدين، واخد بالك، يعني استدلوا على ما يقولون به من الحرية الشخصية، قالوا ما الله جل يقول إيه لا إكراه في الدين. طب تعالى كمل الآية، واخد بالك، لو كملوا الآية، واخد بالك، هيفهم ان هم إيه أخطأوا. هي لا يكره في الدين يعني لا تكره أحد على الدخول في الإسلام، وكمان مش أي حد، زي بقول ابن كثير، دي خاصة بأهل الكتاب. يعني الرسول لما كان يدعو، خد لك، النصارى يدعوهم لإلا الإسلام لإلا الجزية، والجزية دي أخذها من أهل الكتاب بس، ومجوس هجر، يعني سنة بهم سنة أهل الكتاب، يعني ممكن نأخذ منهم الجزية، لكن غير كده ما فيش جزية. يعني المشركين وعبدة الأوثان والكلام ده كله لا، الكلام الدعوة ديت زي ما يقول ابن كثير ان هي اهل الكتاب. احنا ممكن نكرق على عبادة غير الله عز وجل والتعبد بالطورات انجيل المحرفين، بس شريطة ايه؟ مش هتسلموا، يجب ندعوهم للاسلام او الاسلام او الجزية او الحرب او الحرب. فممكن يقبلوا الجزية ونسيبهم، يجب مش هنكرههم في الدخول في الاسلام، هيدوا الجزية خلاص خليكوا كده، مش هنكرهكم على الدخول في الاسلام. هترفضوا الاثنين ده احنا هنحاربكم عشان احنا عايزين نمر للي وراك، مش عشان تدخلوا في الاسلام، عشان انتوا هتمنعونا ان احنا نبلغ الدين للي بعديكم، فاحنا هنحاربكم عشان نعدل اللي بعديكم، واخد بالك؟ فلا اكراه في الدين، واخد بالك؟ يعني مش هنكره حد ان احنا ايه ان ندخلوا فيه الاسلام. طيب هي هي تفسيرها كده، لا اكراه في الدين يعني لا اكراه لدخول احد في الايه الاسلام. لا لا خد بالك، هو يتكلم ادله كتير هيتكلم عليها. المهم ثبوت وجوب الحسبه بنصوص الكتاب والسنه، يعني برضو انت هم فهموا ايه واحد وحتى مش فاهمينها صح، ويقول لك لا ما فيش امر معروف ونهي عن المنكر عشان الايه ديت. طب ما انت عندك ايات اخرى واضحه صريحه في الامر معروف والنهي عن الايه عن المنكر، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامر معروف ونهي عن المنكر، واخد بالك؟ يعني ما هو الامر معروف ونهي عن المنكر هو الحسبه، مش احنا قلنا الحسبه امر معروف ظاهر او نهي عن منكر ظاهر؟ مش قلنا هي امر، هي الحسبه هي الامر معروف والنهي عن الايه المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فليستجاب لكم، لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس ان يتكلم بالحق اذا رآه وعلمه. طب ما في حدود صح ولا لا؟ في تعزيرات صح ولا لا؟ مش في حاجة زي كده في حدود وفي تعزيرات؟ طب مش ده امر معروف عن المنكر؟ مش ده انت هو ده معارض لإكراه في الدين؟ لا احنا بنجمع بين الايه الادل الاكراه في الدين عشان داخل حد الاسلام بالعافيه، لكن واحد داخل الاسلام التزم عمل خطا ممكن يقام عليه الايه يقام عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر بالبكر جلد 100 ونفيه ايه او تغريبه سنه، والثيب بالثيب واخد بالك جلد 100 والرجم. ده حدود مش امر معروف ونهي عن المنكر، ودي ادله من الدين. يجي احنا ما نفهمش حته من الدين ونقول هي دي ما فيش امر معروف ونهي عن المنكر، لا احنا بنفهم الدين كله بالايه بالعموم والشمول. الشبهة الثانية بيقولوا احنا هنترك الامر المعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين، واخد بالك؟ يعني بعض الناس يقولوا ايه احنا مش هيجب عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، احنا نهتم بانفسنا، واخد بالك؟ مش يضرنا زي الآية الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب أولا ده هم إجرى الآية لا يضركم من ضل إذا طب اهتدوا أنتم، ومن هدايتهم أن يلتزموا بأحكام القرآن والسنة صح ولا لا؟ وإلا يبقوا إيه ما فقد الشرط يدل على فقد المشروط، مش هتبقى مهتدي وأنت غير ملتزم بأحكام القرآن والسنة. طب ما في عندك اوامر فيها امر بالايه بالحسبه معروف انها المنكر، انت كده مش مهتدي هتترك يبقى مش مهتدي، يبقى انت عشان تبقى مهتدي طب معروف انها المنكر. لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قال لا بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لحد لما تلاقوا ان الامور واخد بالك هوى المتبع وشح مطاع ومفيش فايده من امر معروف انها المنكر، وعند فساد الزمان في اخر الـ عمر الدنيا واخد بالك. في هذه الحالة اصلح نفسك انت، مش هتضر بمن ايه بمن ضر، لن تضر بمن، بس شرط انك انت ايه تسعى. لكن احنا بنأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفي فايدة منه، في ناس بتمتثل وناس بتنتهي، اجهاء لم يأتي تأويل هذه الآية ايه بعد، لكن لما نلاقي ان مفيش فايدة من المعروف ونهي عن المنكر وكسر الفساد واخد بالك ومفيش فايدة، انا اللي ايه بقى أنا علي بأصلح نفسي وما ليش دعوة شأن الإيه شأن الأمثال. تأويل هذه الآية لم يأتي بعد. فإذا اهتديتم يعني تأمروا بمعروف وتنهوا عن الإيه المنكر بالأدلة الأخرى. خد لك بر أيضا وردت نصوص كثيرة من كتاب السنة تبين أنه يجب على الصالحين تجاه أعمال غيرهم السيئة أن يذكروهم ويمنعوهم منها. واخد بالك؟ وإن لم يفعلوا يوشك الله عز وجل أن يعمهم كلهم اللي بيفعلوا اللي سكتين بعقاب من عنده ثم ندعوه فلا يستجيب لنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الايه الظالمين. يبقى ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء. يعني طالما ان انت عندك تقوى مانع من النار بتفعل الامر عرف النهى عن المنكر وخدلك ولا تخالطهم في المعصية. ما هي الاشكال انك انت اي اؤمر وينها هو مش هيمتثل وانت اديت ما عليك لا تخالط ولا تجالسه في ايه في المنكر بتاعه اجتنبوا في هذا الايه المنكر وخدلك. بعض الناس يتركوا الحسبة بسبب الايه التقصير والنقص. يقول لك يعني انا احنا نهتم بنفسنا نصلح نفسنا نؤمر نفسنا بالامر عرف نعم المنكر احنا وما لناش دعوة بغيرنا. لا يعني هو عايز يقول لك ايه انا مش عادل احنا نصلح حالنا وما لناش دعوة بغيرنا. واخد بالك احنا اتكلمنا على الايه دي قبل كده اللي هي عدالة الامر والنهي وان هذه ليست بشرط. وقلنا ان في حاجتين ان في امر عرف نعم المنكر ده واجب وفي انك انت لا تفعل المعاصي ده واجب. فتقصيرك في واحد ليس مسوغا لتقصيرك في الاخر. فانت مقصر في جانب الطاعة ما بتعملش المعروف وما تنتهيش عن المنكر انت عندك تقصير في هذا الجانب فلا تقصر في جانب ان تأمر غيرك وتنهاه. يبقى هما جانبين انت قصرت في جانب القصرش في انت ممكن تقصر في الاثنين. يعني الشيطان بيخش للبني ادم يقول له مش لما تبدا تطبق. لا ما احنا اتكلمنا على الموضوع ده. لا ولا انا مش شرط لا هو يقول لك ايه اذا لم يامر الا عدل يامر الناس الا فمن للعاصين بعد محمد. يعني ما فيش عندنا كل الناس بتعصي فلو قلنا دي شبهه شيطانيه واخد بالك ان حتى يترك الامر عرف النهي عن المنكر يقول لك كل واحد يقول لك لما ابقى انا مش عارف ايه. لا ده واجب وفرض عليك. طب الرجل مثلا اللي تندلق امعائه ويدور حولها وانت يا فلان مش كنت بتامره ده انا اقول له انا كنت بامركم وانهاكم ولا افعل. هو بيعذب على ايه على ان هو امرهم ونهاهم ولا بيعذب على انه خالف وعصى على خالف وعصى بيعذب على معصيته مش بيعذب على الايه على امر ونهى. ده هذه حسنات زي ما قلنا ينبغي ان ينكر من بيده الكاس على الجلاس. يعني هو واحد بيشرب خمره والناس قاعدين اللي بيشرب خمره ينكر على الناس انتوا قاعدين ليه في مكان زي ده طب سايبيني ليه. يعني هو ينكر مع ان هو اللي بيفعل الايه المعصيه. خد بالك فموضوع ان لازم عدل اللي يامر عنها لا مش لازم عدل. اللي هو ايه طيب ظاهر الحديث ان هو مش بيعذب على المعاصي لا بيعذب على اللي كان بينهى عن المعصيه وياتيها لا وبيامر بالمعروف ولا ياتيها. لا هو قالوا له ايه يا فلان الم تكن. يعني هم بيتعجبوا من دخول النار ان هو ظاهره كان الصلاح. هم سؤالهم تعجب عن ظاهره الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قالوا ايوه انا كنت بعمل كده ولكن ده سبب التعذيب بقى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن منكر وآتي. فدي سيئات كان بيعملها واخد بالك. يعني عذب على إيه على السيئات التي كان يفعلها لكن سؤالهم هم إيه هم على ظاهره من الصلاح. فهذا لم يكن يعني كان يدعى هذا الأمر كان رياء وسمعة ولم يكن مخلصا لله عز وجل فإيه عذب بسبب المعاصي اللي كان إيه بيفعلها. المهم ان في بعض الناس قالوا يشترط ان اللي يأمر وينهى يكون واحد عدل ما بيعملش معاصي لكن هذا الكلام غير صحيح ولا يشترط هذا الأمر. الكلام ده احنا كنا تكلمنا عليه بالايه التوسع. زي يعني مثلا والصلاة مثلا يقول مثلا صايم وهو بيصليش هي الصيام في مشكلة بس كبيرة. واخد بالك الصيام الصلاة فيها مشكلة كبيرة جدا, ان في ناس كفروا ترك الصلاة, فاللي بيكفروا يعني كافر خرج من الاسلام يبقى مش ينفع اي حاجة تاني. احنا نقول الكلام ده مش صحيح, لكن الصلاة اهم ركن في الدين بعد الشهادتين. فاول شيء تحسب عليه الصلاة, فاللي بيترك الصلاة ده يعني على شفا هلكة. واخد بالك على شفا هلكة, يعني كيف يترك اكبر ركن في الدين, وان هو ده لو صلحت صلح سائر عمله, وان فسدت فسد سائر عمله. فهذا احرى بالانكار ان احنا نأمر بالصلاة قبل الصيام. طبعا ركن اهم من ركن الصيام, لكن احنا لو فعل احنا هذا أمر وهذا أمر. الله عز وجل قد لا يتقبل منه صيامه, لأن الصلاة لو ما فيش لن ينظر الله عز وجل في باقي أعماله. واخد بالك؟ فإذا صلحت صلح سائر عمله, وإذا فسدت فسد سائر عمله. فالإنكار عليه من وجه أهمية الصلاة يعني, وممكن إنكار عليه من وجه أنه ممكن كده يعني يكفي تارك الصلاة. أن العلماء اختلفوا فعلا قوانين هل هو كافر ولا مش كافر, يعني من أشد العبادات اختلفوا فيها العلماء من المباني الأربعة هل تركها كافر مش كافر الصلاة, كافر ولا مش كافر. يكفيه أن العلماء مختلف على قولين أنه كافر ولا مش كافر. أخذنا لك المهم ببعض الناس بيستدلوا ببعض الشبهة الأخرى. ما هي الآيات ديت برضو لما تقول ما لا تفعلون, ما هي الآيات ديت على سبيل الإيه, على سبيل بعض العلماء استدلوا بيها على ان يجب او يشترط ان اللي يأمر وينهى ايه ان يكون عدل. واخد بالك احنا بنقول هذا هو الاولى, هذا هو الايه الاولى. واذا عذبه الله عز وجل واخد بالك لاما على ريائه او على ترك فعل الطاعات وعدم اجتناب المعاصي, فلن يعذبه الله عز وجل على لا. ممكن يكون واحد مخلص فامر معروف ونهى عن المنكر, ممكن يكون واحد مخلص يعني فعلا عنده هم انه عايز الناس ما تعملش معاصي, لكن هو عنده تقصير, هل ربنا يحاسب ويعذب على انه امر ونهى؟ يحاسب على التقصير ده, هو نيته خير وعمال ايوه كده تمام. احنا عايزين نقول ان هم حاجتين, لو عنده تقصير في جانب ما يخسرش في الجانب الاخر. لكن احنا برضو قلنا ساعة اصول الدعوة لما كنا بنتكلم كلام الشيخ عبد الكريم في اصول الدعوة بيقول لك في جانب يعني لو قلنا ان الواعظ اللي بيتكلم ويعظ الناس وهو مثلا بيشرب خمره ومشهور عنه الفسق, هنا دعوته لن يكون لها ايه لا قبول, دعوته مش هيكونش لها قبول عند الناس. يعني ازاي واحد زي ده عاصي ومشهور بالفسق وقاعد يقول للناس يخطب الجمعه مثلا ولا يعمل كذا, مش الناس مش تقبل منه. فقال لك هذا لو قلنا ان لازم والاولى والافضل ان يكون الرجل ده ايه عدل في الظاهر عشان الناس تقبل منه الموعظة, هذا أولى. واضح كده؟ فما احنا البطن ما نعرفوش يعني حتى ما يشربش سجاير علني مثلا, يعني كان هيفعل حاجة يستخف عشان الناس تقبل منه الايه واخد لك في الظاهر لقبول الدعوة. لكن لو الحسبة بتاعته بتغيير منكر باليد ممكن ان ربنا يؤيد الدين ده بالبر والفاجر. ممكن يكون واحد فاجر ربنا يؤيد بالدين, تلاقي مثلا واحد مظلوم وهو مثلا انسان مش كويس, لكن وجد انسان مظلوم فانصفه واخذ له حقه. واخد بالك هل يجي هنا ده مش امر معروف عن المنكر, امر معروف عن المنكر ولا لا؟ امر معروف عن المنكر. هل نقول لا انت ما ينفعش تامر معروف عن المنكر وترجع الراجل ده حقه عشان انت مش عدل؟ لا, يجا عدالة الأمر والنهي إذا كان بالقهر والغلبة أو باستعمال القوة يعني لا يشترط فيه الإيه العدالة. ولكن لو هو بالوعظ طبعا حتى تقبل موعظته أخذ لك الأولى أنه يكون إيه عدل. طيب الكلام ده سبق, كل الكلام ده سبق تفصيلي. المهم من الشبه أخذ لك يقول لك هي الناس أصلا بتستجيب, احنا نوجع دماغنا ليه؟ وخذلك بالامر عرف النهي عن المنكر. هي الناس مش هتستجيب اصلا، احنا خلينا في حالنا. طب هل من شرط انك انت تأمر الناس وتنهاهم ان الناس تستجيب؟ ها ده شبهة تانية. وخذلك لا، مش من شرط ان انت ومتش عارفك انك مش هتستجيب اصلا. رب سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فان تولوا فانما عليه، وخد بالك، ما حمل وعليكم ما حملتم. لو هم مش هيستجيبوا هم عليهم اثامهم، مش هتحاسب انت على هذه الايه الاثام. ان عليك الا البلاغ، فان اسلموا فقد اهتدوا، وان تولوا فانما عليك البلاغ. وخد بالك. وبعدين يا سيدي، استجابه الناس او عدم استجابتها ده امر غيب، تعرفه منين؟ مش قصص، القصص اللي بتنقل على الناس ان هو عند الموت ممكن يكون سمع موعظة اثرت في عند الموت حسنت توبته وتاب على ومات على توبة مثلا. واخد لك الغلام اليهود للرسول دعاه هو بيموت واسلم. واخد لك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيسبق على الكتاب يعمل بعمل اهل النار او العكس. الحديث زمان يعني ليه نصين في النص بيقول فيما يبلغ. ايوه المشكله هو مش حكايه مشكله، يعني هو سبحان الله الله عز وجل لما خلق الخلق واخد لك عرض عليهم الايمان، فمنهم من امن ومنهم من كفر، فقال هؤلاء الى الجنه ولا ابالي، ولا الى النار ولا ابالي. فاختار الله عز وجل سبحانه وتعالى لأهل الجنة وأهل النار ليس اختيارا عشوائيا سبحانه وتعالى، خدلك، بل الناس اللي اختاروا أن يكونوا من أهل النار رفضوا طاعة الله عز وجل اللي هي الربوبية. حديث في البخاري ومسلم وعند أبي داود وأحمد، يطلع الله عز وجل إلى رجل من أهل النار فيقول له لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت تفتدي بي من عذاب جهنم؟ يقول نعم يا رب، كل الأرض ما تستويش أن نتعذب. يقول له أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك أن تؤمن بي وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا أن تكفر. واخد بالك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس مرة وقال أن الأمر قد انتهى، يعني أن الله عز وجل كتب كتابينهم عنده تحت العرش ان اسماء اهل الجنة واسماء اهل النار. فواحد هو مكتوب في اهل النار لكن بيعمل بعمل اهل الجنة، والله عز وجل يعلم انه يموت على الكفر او يموت على معصية وعذب مع اهل النار ثم يخرج منها. واخد لك. هذا بسبق بسبق علم الله عز وجل. واخد لك. طيب وبعدين الشاهد من الكلام انك انت تقول الناس مش تستجيب، طب مين اللي قال؟ طب هم مش هيستجيبوا، مش انت خدت اجر؟ حتى لو مش هيستجيبوا انت خدت اجر ولا ما خدتش؟ والا انت لو سكت وانت قادر على التغيير يقول لك به فابدا. الله عز وجل يعم الناس جميعا بالعقاب من عصى ومن سكت، فانت بتدفع عن نفسك بالامر عرفنا عن المنكر عذاب الله عز وجل، بتدفع عن غيرك كمان. وقد يستجيب لك بعض الناس، قد يستجيب لك بعض الناس وانت لا تشعر، مش لازم قدامك، انت ما تعرفش دعوتك ده تنتشر ازاي، ده ممكن واحد يسمع منك حديث ويطبقه وانت تجد يوم القيامة هذا في لا تعلم العمل اللي ينجيك. يعني لو كشفت لنا الحجب واطلعنا على محاسبة الله عز وجل للعباد والاعمال التي تنجي العباد، واخد لك، لرأينا العجب العجاب، لان انت ما تقدرش تعرف ايه العمل اللي ربنا تقبله منك. يعني زوجة هارون الرشيد ديت، واخد بالك، اللي عملت زبيدة اللي هي عملت بئر كده كبير لسقي الحجيج في منى، كانتش فيها ميه، ولما رؤيت بعد الموت قال ماذا فعل؟ قالت غفر الله لي. قالوا لها بالبئر؟ قالت البئر وما البئر، بل بركعتين كنت اواظب عليهما في جوف الليل. صاحب الرغيف اللي هو كما في حديث صحيح، يعني عبادة 70 سنة وزنا أسبوع ضيعوا كل حاجة، لكن تصدق على فقير بإيه؟ برغيف ربنا قبله منه. فأنت قد تكون كلمة أنت تقولها واخدلك الله عز وجل ينجيك بها، تكون مخلص لله عز وجل فيها واخدلك، والله عز وجل يتقبلها منك حتى وإن لم يستجب منها أحد. يعني ابن مسعود يقول باب من العلم أتعلمه واخدلك وعمل به أو لم يعمل خير لي من قيام سنة، يعني يقوم سنة. لا ده هو باب يتعلم باب من العلم حتى لو عمل بي او ما عملش بي او ناس عمل بي او ما عملوش بي خير له من قيام سنة. انت تأمر وتنهى وما تعرفش ايه اللي هيحصل، يتقبل منك الله عز وجل هذا العمل. كان الشيخ العثيمين الله يرحمه كان من ضمن يعني الاشياء اللي بيوصل بها طلاب العلم، يقول انوي انك تكون عالم، انوي انك هتنشر العلم، انوي انك هتعلم الناس، فنية المرء أبلغ من عمله. تبلغ بك النية ما لا يبلغ بك العمل. أنا نية أبقى عالم لكن ممكن أموت وأنا مش عالم، الله جل يتقبل مني هذه النية ويعطيني أجر العلماء. فأنت لا تعلم العمل اللي ربنا يتقبله منك، فممكن كلمة تقولها كده الواحد فبيقولك أنا مش أمر وأنهى عشان إيه، علشان إيه الناس مش تستجيب. طب مين اللي قال لك مش تستجيب؟ القلوب، قلوب بين آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت ما تعرفش ممكن واحد الموعظة بتاعتك ديت في وقت معين يتذكرها. يعني فكر الشيخ محمد حسان كان مرة بيقول يعني كان في رجل ثري واخدلك وكان يزني كل يوم بامرأة مختلفة، كان معاه الشباب بتوعه انزل هاتولي واحدة بفلوس. فهو قاعد مستنيهم ويسكر ويعمل ومستنيهم كده بيجلف في القنوات، راح لقى قناة بتاع محمد حسن بيتكلم، كان بيتكلم عن الزنا فسمعه فقاعد يقلب كده ده مين اللي جاب القناة دي هنا، ومهم سمع الزنا فقاعد يسمع فبدأ قلبه يرق. وطبعا شيخ محمد حسان وعارف ليه يسمعه قلبه رق لهذا الأمر وبدأ يبكي، راح جابوله واحد راح قال له لا ادى الفلوس ومشوه وتاب من الزنا بسبب ان هو سمع كلمتين مثلا وربنا فتح عليه وأراد به الخير وتاب من الزنا. وهو بعد كده اللي جاب الشيخ محمد حسان وحكى له القصة ديت، وكان بيحكيها ان انت ما تستقلش كلمة ممكن تقولها الله عز وجل قد يلقيها في قلب أحد من خلقه سبحانه وتعالى. طيب كمان يا سيدي احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول لم يترك في حياة الأمر معروف عن المنكر وكان لا يغضب إلى الله عز وجل. ومش بس عشان قريش مش هتستجيب يقول خلاص أنا عملت اللي علي، لا ده كان يعرض نفسه على القبائل مين يأويني لأبلغ دين الله عز وجل، ما كان لا يسكت صلى الله عليه وسلم. كان يعرض نفسه على القبائل ويروح الطائف وثقيف ويروح في كل مكان يعرض نفسه على الايه، مش يقول مش هيستجيبه، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك عارف كنتم خير أمة أخرجت ناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالناس اللي بتأمر معروف وتنهى عن المنكر والناس اللي ما بتأمرش وتنهى بالسفينة، وده مثال جميل ان مثل القوم على حد اللي هو مثل الواقع فيها كمثل القوم استهموا على السفينة، وانتوا عارفين واحد الناس قاعد فوق وناس قاعد تحت، فاللي تحت قالوا احنا كل ما نطلع نروح نشرب من اللي فوق، طب ما احنا نشرب مكاننا نخرم خرم في السفينة كده نخرق السفينة نشرب منها وما نأذيش اللي فوق، لو هم سابوهم ما هنا الان ايه ده هيؤدي إلى هلاك وهيغرقوا، لو هم أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة كلهم هينجوا اللي فوق واللي تحت هينجوا، لو تركوهم وأمروش من المعروف ونهى عن المنكر الاثنين هيغرقوا. يجي هو ده كده أنت لو ما أمرت معروف ونهيت عن المنكر، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال عشان يجرب لك العملية، إحنا كلنا في سفينة واحد، لو أنت ما أمرت معروف ونهيت عن المنكر كلنا هنضيع، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعم البلد كلها زي تسونامي كده. تسونامي دي كان بعض المشايخ راح شيخ خالد كان راحة خلد الراشد اظن يعني كان راح او كان بعد ما حصل فيها الاثار ده راح وشاف الموضوع عمل شريط عن التسونام. فكانوا بيحكوله فعلا يقولوا كنا بنشوف البيت مبني كده بالمسلح 3 4 ادوار وبيطير في الهواء 200 متر. يعني الاعصار جالهم البيوت مبنيه ومسلح وقواعد في الارض وابتدت وتطير 200 متر الرياح تاخدها 200 متر تدمرها. ليه؟ لانهم بارزوا الله بالمعاصي. كانش في حد بيامر عن المنكر. كانوا بيزنوا بالنساء في على الشواطئ بدون اي خجل او حياء. يعني الزنا عيانا بيانا كده على الشواطئ. فربنا عز وجل عمهم بعقاب من عنده سبحانه وتعالى. عطاهم الاعصار ده دمرهم. ده جند من جنود الله سلطوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتسب. يعني هو جايل طبعا امثله كثيره جدا هنحاول ايه نختصرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتسب يا اما معروف عن المنكر واخد لك في محيطه الاسري. وانذر عشيرتك الاقربين. يعني اقرب الناس ليهم انك انت زوجتك واولادك. لان ايه كلكم راع وكلكم مسؤول. هتوجب بين يدي الله عز وجل وهيسال عن هذه الرعية إيه اللي عملته فيها. فأنت ما تسيبش الأمور تضيع. عملت في عيالك، عملت في زوجتك، أمرتها نهيتها، هتتسأل عن هذا الأمر. بنتك بتلبس قصير، بتلبس كذا، بتعمل معاصي، أنت مسؤول عنها، أنت المسؤول عنها، أنت اللي هتحاسب يوم القيامة. وهي مش هتسيبك يوم القيامة. ليه أنت سيبتني أعمل كده؟ أخذ لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. بنتك دي ما امرتهاش ونهتهاش ليه؟ ما حفظتهاش ليه القرآن؟ ابنك ده عملت له فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة ولقى فيه ستر كده فيه تصوير هتكه النبي صلى الله عليه وسلم ومزق الايه الستر ده. فده امر معروف النهي عن الايه المنكر. واخد بالك لما عائشة قالت على صفية حسبك من صفية هكذا انها قصيرة يعني قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر. لما مش ده امر معروف عن المنكر مع زوجته رضي الله عنها. واخد بالك لا لا ده كان يعني عاملين كده زي مصطبه واخد بالك وعليها ستاره كده اهوت واخد بالك فيها تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتلون وجهه وشق هذا الايه هذه التصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفيه دخل على حفصه دخل على صفية دخل على صفية فلقى حفصة صفية بتبكي. فبتبكي ليه؟ جات له حفصة قالت لي أنت بنت يهودي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ده أنت بنت نبي وعمك إيه نبي وزوجة نبي. واخد بالك فراح لحفصة قال لها اتق الله يا إيه يا حفصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتسب على حتى المحيطين بي زي مثلا ابو ذر لما قال عير واخد لك رجلا واخد لك ابو ذر واخد لك سب رجل فعيره بامه واخد لك فقال له ايه انك امرئ فيك جاهليه. النبي قال له كده واخد لك. النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما في مخزوميه سرقت وكان عايزين يشفعوا قال تشفع في حد خد بالك اسامه تشفع في حد من حدود الله عز وجل لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد ايه يدها صلى الله عليه وسلم. ابو مسعود البدري كان معاه غلام عبد عنده بيضرب بالصوت يعني اغضبه فبيضرب عمال يضرب بالصوت هو يقول له ايه يا اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود هو من الغضب شد الغضب من سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود خد بالك. فلما اقترب من نفسه سمع صوته حرم الصوت واخد بالك فقال يا رسول الله والله اضرب لا اضرب احدا بعده ابدا. قال اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا. فده امر معروف نهي عن الايه ان ده اخوك ربنا جعله تحت يدك فلا تكلفه ما لا يطيق واخد بالك وان كلفته فاعنه. حتى على العلماء واخد بالك يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ لما طول في الصلاة قال له كده أفتان أنت يا معاذ ما كان قارئ معاذ وكان بيروح يقرأ بالإيه بالناس ويطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس هتنفر من الصلاة فقال له أفتان أنت يا إيه يا معاذ. عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث دوت واخد لك ان هو ابوه زوجه فراح شافه راحت مراته قالت له كلمتين كده جات له نعم العبد واخد لك يعني صوام قوام لم يطأ لنا فراش يعني ما بينامش وطول الليل يصلي وطول النهار صايم عرف ان هي ايه بتشكو فغضب منه وراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا انا اقوم وارقد واصلي وانام واقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يعمل له ايه يعني لا انت صوم بس مثلا كذا من الشهر الاثنين والخميس لا طب صوم ثلاثة ايام من كل شهر الاثنين والخميس بعد كده يوم ويوم طب فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه يتدرج معاه بحيث ان هو ايه ان لزوجه عليه ايه حق ما ده معروف النهي عن الايه المنكر يقول له انا اجد في قوة على ذلك في قوة على ذلك يشدد كان النبي يشدد عليه ينقل لحد لما ضعف بعد كده عبد الله بن عمرو العاص يقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لان هو يعني اخذ كان هو لما يعمل مساق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه يعني اظن ان علي بن ابي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت فاطمة ان عايزة خادم والنبي راح له مقعد بينهم وكانوا نايمين على السرير وقال لها يعني انا اقول لك حاجه احسن من الخادم انك انت تسبحي دبر كل صلاه تسبحي وتكبري واخد لك وتحمدي ثلاثه وثلاثين فذلك افضل من الخادم علي بيقول والله ما تركتها من نفسه اصلا ما علمها له واخد لك يعني حتى ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين ولا حتى اي شوف احلك المواقف ما تركش هذا الايه الذكر كان لما حافظه كان الصحابي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يسأل احدا بعده شيئا واخد بالك فكان اذا وقع صوت احدهم ينيخ الجمل وينزل يجيب ما يقولش حد نون الصوت يعني كان عندهم وفاء بمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده احتساب على الامراء واصحاب الولايات صلى الله عليه وسلم واخد بالك الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لجاب ايه الزكاة فقال له هذا لكم وهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل جلس في بيت ابي وبيت امي ينظر عشان كده يا جماعه احنا قاعده اي واحد في وظيفه وتجيله هديه بسبب وظيفته هذه رشوه لكن لو انت صاحبك وانت بتهدي له مره وبيهدي لك مره واعطاك هديه فدي مش بسبب الوظيفه ده بسبب الصحوبيه اللي بينك واخد بالك او قريبك لكن انت الهديه دي لولا انك موظف هذا المكان ما اخذت هذه الهديه هذه رشوه فش كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما امر رجل على سريه فراح قال لهم الرسول مش قال لكم اطيعوني قالوا نعم قال لهم راح امر نار وقال لهم ادخلوا فيها احرقوا نفسكم في النار انا بامركم الرسول قال لكم امروني قالوا لا احنا ما امنا بالنبي الا فرارا من النار فراح رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتموها ما خرجتم منها انما الطاعه في المعروف هو يامركم بتموتوا نفسكم لا الطاعه في الايه الطاعه في المعروف أخذ لك احتساب النبي صلى الله عليه وسلم في على عامة المجتمع زي مثلا صلى الله عليه وسلم لما دخل مرة على رجل عنده صبرة من طعام أخذ لك وضرب إيده كده صلى الله عليه وسلم في الطعام وجد بلل ما هذا يا صاحب الطعام وكان تمر قال أصابته السماء قال هل أجعلته من أعلى حتى يراه الناس طب ليه بتخبيه زي اللي يقعد يقول لك كده إيه يعمل وش كده للبضاعة بتاعته من تحت لا ده غش نخدلك من غش أمتي فليس إيه فليس مني صلى الله عليه وسلم لما واحد بيأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشمالي قال له كل بيميني قال لا أستطيع قال لا ما استطعت أو لا استطعت فما رفع إلا فيه ما منعه إلا الكبر لما راجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل في إيده خاتم وقال يعمد أحدكم إلى جمر من نار خاتم من ذهب وخدلك فيضعه في يده فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم فده إنكار منكر حتى الرجل شوف قالوا له خذه وانتفع بثمنه قال لا أخذه بعد أن ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مرة حائط لبناء للأنصار واخد لك لرجل من الأنصار فوجد جمل شارد مش قادر يمسكه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم الجمل دوت بعض الوقت انه سجد بين ايه يعني سجود الجمل انه يعني يضع يديه بين رأسه على الارض فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لان الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم احيانا الجمادات ويكلم الحيوانات صلى الله عليه وسلم. فقال من صاحب هذا الجمل، هذا الجمل يشكوك انك تكلفه ما لا يطيق، واخد لك والعمل عليه كده ايه مستمر، فانت ارفق ايه ارفق به. حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الطفيل بن عمرو الدوسي اول ما اسلم راح لقومه خلاهم اسلم على طول، واخد لك حتى كل القبائل ارتدت بعدها هذه القبيلة، يعني حسن ايه اسلامها. سيدنا عمر وهو في مرض الموت لما طعن وجه الطبيب سقاه خمرا فخرج من الجرح، فقال اعهد يا امير المؤمنين. قال صدقني الرجل، يعني خلاص كده انت ميت خلاص، يعني طالما الموضوع حصل كده خلاص الموضوع ايه انتهى. وهو لم يعهد لخليفة، سيدنا عمر عمل طبعا الخلافة في 6 اهل الشورى يختاروا منها المسلمين واحد، ما كانش لسه وصى بالخليفة وما كانش لسه، فكانوا الناس يعني احسن ظن بالله عز وجل ان لما يجي واحد بيموت تذكروا بمحاسنه حتى يحسن الظن بالله عز وجل فيموت على ذلك. من مات على شيء بعث ايه على انا عند ظن عبدي بي، ظن عبدي بي ان ظن خيرا فخير. فكان من عادة السلف يعني لما يكون واحد في الناس يبتدي يذكروه بمآثره في الإسلام حتى يحسن الظن بالله عز وجل. فطبعا كان سيدنا عمر بيحتضر وفي وقت خلاص بك، فكانوا بيدخل الناس ايه يقولوا له يعني أبشر يا أمير المؤمنين بكذا وكذا وكذا والصحبة، واخد لك فداخلين يثنوا عليه يذكروه بمآثره حتى يحسن الظن بالله عز وجل. فكان في غلام شاب كده ثيابه ايه طويلة يجر ثوبه، فده شوف هو ما وصاش وبيموت، ردوا إليه الغلام يا بني ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، يعني شوف ما وصاش بالخلافة وبيموت وبيأمر وينهى بالإيه حتى في آخر لحظاته بأن هو إيه إن الإسبال كبيرة من الإيه الكبائر، فبيأمر وينهى في آخر لحظاته. وهكذا حال المسلم إن أمر معروف ونهي عن المنكر في كل حياة المسلم، في كل حياته أمر معروف ونهي عن المنكر فيثاب على ذلك. والحمد لله رب العالمين كده نكون انتهينا من هذا الكتاب، وبذلك نكون انتهينا من شرح الدورة التمهيدية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتب لهذه الدورة النجاح وأن ينفع بها عموم المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.